الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة العائلة السعيدة برنامج بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجزء الأول، للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن تعرف على حبيبك. عنوان الشريط الأول. متمنين لكم أوقاتا ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نتحدث معكم حول بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونقصد بالبيوت أي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكذلك علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه. فأما العلاقة الزوجية فسنقف في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مع كل زوجة من زوجاته، وما هي المواقف اللي نستطيع أن نستفيد منها كمنهج في حياتنا الاجتماعية في واقعنا المعاصر. وأما المواقف التربوية فهي بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأبنائه وبناته، وكيف نستفيد من هذه المواقف التربوية في تربية أبنائنا من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل لا أبدأ معكم في هذه السلسلة من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أحب حقيقة أني أقول لكم شيء، وهذا الشيء هو خاطر موجود عندي. لما بدأت الفكرة أني أنا بدأت أحضر في بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أخفيكم أني وجدت صعوبة. لم أجد في المكتبات كتاب يتكلم عن بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما وجدت بعض الكتب تتكلم عن أمهات المؤمنين، وبعض الكتب تتكلم عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الكتب تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سيرة السياسية أو سيرة الاقتصادية أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم السلوكية. عموما كتب السيرة وكتب التراجم تنقل لنا المواقف كما هي، لكني لم أجد برنامج سواء كتاب أو كاسيت أو برامج تلفزيونية تكلمت عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من خلال التأمل في المواقف والقصص اللي حصلت داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتقارن ذلك بواقعنا المعاصر، وكيف نستطيع نحن اليوم أن نستفيد من هذه المواقف وهذه القصص بما يتناسب مع علاقتنا الزوجية وعلاقتنا التربوية. فبدأت أحضر هذه المادة، واستغرق مني التحضير 9 شهور، وأنا أحضر هذه المواد وأحاول قدر الإمكان أني أوفق ما بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وواقعنا المعاصر أو الواقع الغربي اللي قاعد نشهده اليوم. وبالتالي ستلاحظون أن طبيعة المادة عبارة عن لقطة وصورة نصورها من داخل بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نبني الحلقة والبرنامج على هذه اللقطة، مقارنين بذلك بواقعنا المعاصر وبالواقع الغربي اللي قاعد نعيشه. طبعا يتخلل كل حلقة وكل شريط مسجلة معكم بعض القصص الواقعية وبعض الأشعار وبعض المواقف المسلية، حتى نستطيع حقيقة أن نهضم هذه المادة وبالتالي نترجمها إلى واقعنا العملي. أنا أتمنى في البداية أقول لكل مستمع ولكل مستمعة، إذا وجدوا أي ملاحظة أنهم يراسلوننا ونتواصل معكم حتى نطور مثل هذه الفكرة وهذا المشروع، ومن خلال التواصل بإذن الله سنخدم أمتنا وديننا ورسالتنا. أما برنامجنا هذا فسنتناول فيه عدة فقرات، وحلقتنا هذه سنتكلم في البداية عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما هي الظروف الاجتماعية اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نناقش هناك شبهة، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات من أجل الشهوة الجنسية أم لا؟ ثم ما معنى أمهات المؤمنين؟ ونتعرض في الختام إلى النبي الزوج، ثم إلى النبي الأب، وبعدها نختم حلقتنا معكم بإذن الله. وستتواصل معكم هذه الحلقات مع كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل زوجة لها شريطها ولها برنامجها، وكذلك لكل بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء أو أحفاده له شريطة، بحيث نستفيد من خلال هذه المواقف بعلاقتنا الزوجية وعلاقتنا التربوية. ولا تنسونا من دعائكم ونتمنى أن ينال هذا البرنامج على إعجابكم. بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلونا في البداية نتعرف على الحالة الاجتماعية لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وخديجة كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، الأول اسمه أبو هالة التميمي والثاني عتيق المخزومي، ورزقت منهما بأربعة أولاد. خديجة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 40 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، يعني في بينهم فرق 15 سنة. خديجة رضي الله عنها هي اللي طلبت الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد القصة المشهورة نعرفها في تجارة النبي صلى الله عليه وسلم بأموالها إلى الشام. ولما نأخذ شريط خديجة رضي الله عنها ونسمعه راح نفصل في قصة الزواج والخطبة وكيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وهي عبارة حقيقة عن مواقف جميلة جدا بين الزوج وزوجته نستطيع أن نستفيد منها في واقعنا المعاصر. أما الزوجة الثانية فهي سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي كذلك كانت متزوجة من رجل قبل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه السكران ابن عمرو. فلما توفي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندها من السكران بن عمرو 5 أولاد. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 55 سنة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة ب3 شهور أو 4 شهور لما كان في المدينة المنورة. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة كان عمرها 50 سنة، يعني الفرق بينهم 5 سنوات، فسودة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات. وسودة كانت من المؤمنات المهاجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليها إذا ردت إلى أهلها أنهم يعذبونها في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة ورأفة بها تزوج سودة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبي بكر الصديق، وهي الوحيدة البكر من دون باقي النساء، وكان عمرها رضي الله عنها 9 سنوات، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 53 سنة. فأما ظروف هذا الزواج فكان حقيقة عند العرب عادات وتقاليد، وكان عندهم تشريع أن الصديقين إذا كانت صداقتهم قوية جدا لا يتزوج أحدهما من الآخر، وإذا مات أحدهم فإنه يرث الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كسرا لهذه العادة اللي عند العرب فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنت صديقة المخلص، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك كان هذا الزواج بأمر من الله عز وجل لما نزل جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من عائشة. أما حفصة بنت عمر فهي الرابعة رضي الله عنها، دخلت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متزوجة من زوج آخر كذلك، وهي أرملة خنيس ابن حذافة، وكان عمرها 19 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها 55 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا تزوجها مكافأة لموقف عمر رضي الله عنه في نصرة الإسلام ونصرة الدين، ولينال شرف المصاهرة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما الخامسة فهي زينب بنت خزيمة، وزينب كانت كذلك متزوجة من رجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أرملة عبيدة بن الحارث ومطلقة الطفيل بن الحارث. ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون كم كان عمرها زينب؟ 60 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 56 سنة. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استشهد زوجها في غزوة بدر، وكانت من الصابرات اللي ضحت في سبيل الدعوة، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئها بزواجها منها رضي الله عنها. وبعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت أبي أمية، وهي الملقبة بأم سلمة، وأم سلمة كانت متزوجة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن الأسد، ولكنه توفي عنها وترك لها 4 أولاد. وتعرفون كم كان عمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه على فكرة أكبر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون كم عمرها؟ 65 سنة. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 57 سنة، فهي أم لأربعة أيتام وزوجها استشهد، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكفل بأربعة أيتام. وأما زينب بنت جاحش قصتها مشهورة عندكم ومعروفة، وكان عمرها 25 سنة، وكانت متزوجة من زوج قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن الحارثة، وهذا الزواج تشريع من رب العالمين، لأن الله عز وجل يريد أن يبطل نظام التبني عند العرب، وكذلك يريد أن يبطل قضية المحسوبية أن الأصيل ما يتزوج إلا أصيلة، لأن زينب بنت جاحش رفضت زواجها من زيد بن حارثة لأنه كان مولى وهي أصيلة قرشية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بزواجها منه كسر هذه العادة عند العرب كذلك، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 25 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 58 سنة. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث، وهي أرملة مسافع بن صفوان، وكان عمرها 20 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 59 سنة. وجويرية هي ابنة سيد بني المصطلق، وبزواجها أطلق الصحابة كل الأسرى من قومها من غزوة بني المصطلق، وأسلم أبوها وأسلم إخوانها الاثنين، وبعد ذلك أسلم قومها. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها هي أعظم بركة، تقصد عن جويرية. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهي أرملة من؟ عبيد الله بن جحش، وكان عمرها 40 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 59 سنة. وتوفي زوجها بعد ما ارتد في الحبشة، فاحتارت أين تذهب، وهذه بنت أبي سفيان يعني بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي بأن يتزوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تشريع للأمة بجواز الزواج عن طريق التوكيل. وأما الزوجة التي بعدها هي صفية بنت حيي، وهي كانت متزوجة كذلك من اثنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سلام ابن مشكم، وهي أرملة بعد ما توفي عنها، وكنان بن الربيع، وعمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 17 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 59 سنة. وكانت من الأسرى بعد فتح خيبر، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها. وأما الزوجة الأخيرة فهي ميمونة بنت الحارث، أرملة أبا رهم ابن عبد العزة، وكذلك مطلقة مسعود بن عمرو الثقفي، وكان عمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 26 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 61 سنة. وهدف من هذا الزواج كان النبي صلى الله عليه وسلم هو التقريب بين القبائل، لأن قرابتها كانت متشعبة بين بني هاشم وبني مخزوم، وبزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها حقيقة صار هناك تقارب كبير بين القبائل. فنقول إحنا الآن إذن أخذنا جولة سريعة جدا في بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الملاحظة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مع زوجة واحدة فقط وهي خديجة تقريبا 15 سنة، ثم كل زوجات عليه الصلاة والسلام المتبقيات تزوجهم في 10 سنوات الأخيرة من حياته. الملاحظة الثانية أن أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كبار في السن، يعني خديجة رضي الله عنها 40 سنة، سودة 55 سنة، زينب 60 سنة، أم سلمة 65 سنة، أم حبيبة 40 سنة، إلا بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مثلا حفصة 19 كانت صغيرة في السن، وكذلك جويرية 20، وصفية 17، وميمونة 26، وأما عائشة فهي 9 سنين. ولذلك البعض لعل يعترض على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، كيف تزوج بطفلة؟ فنقول نحن حتى نناقش هذا الموضوع خلونا نستريح شوي، وبعدها نتابع معاكم بإذن الله. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، قبل لا ندخل في شجرة أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم نكمل موضوعنا، وهو أن البعض يعترض اليوم ليش النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من طفلة، وهذا اليوم يخالف حقوق الإنسان ويخالف حقيقة الأنظمة العالمية المتبع فيها في الدول العالمية اليوم. إحنا نقول حتى نناقش هذا الموضوع، إذا أردنا أن نناقش قضية في زماننا فنحكم عليها قوانين زماننا، وإذا أردنا أن نناقش موضوع صار له 1400 سنة إذا نحكم أي قوانين وأي عادات وأي أعراض؟ ماذا تقولون؟ نحكم ذلك الزمن. ولذلك بالنسبة لنا إحنا اليوم 9 سنين طفلة، لكن في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمى طفلة. إحنا الحين ليش نروح بعيد؟ في زمن أبوي أنا وأمي 9 سنين ما هو طفل. يعني أنا والدي دخل السوق واشتغل بالتجارة عمره 10 سنين، عمره 11 سنة. أنا أمي عمرها 9 و10 سنين ما شاء الله ربت بيت. إحنا بعد ليش نروح بعيد؟ لكن مع هذا خل نروح بعيد، خل نروح إلى زمن وجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 9 سنين في ذلك الزمن كان مستعد أن يدير بيت. إذن هذا البعد الأول. البعد الثاني، عند العرب كان متعارف أن الرجل يتزوج ويخطب من صغار السن. يعني الآن مثلا صفية بنت حيي اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي أرملة سلام بن مشكم، وكان متزوجها زوج آخر اسمه كنانة بن الربيع، يعني متزوجة من زوجين. وتعرفون لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كم عمرها؟ 17 سنة. يعني هذه متزوجة الزوجين، متعاشت معاهم، متقعدت وياهم. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هو الزوج الثالث وعمرها 17 سنة. فمعناته إذن عند العرب هذه قضية متعارف عليها، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم نظرتنا في القرن 21 اليوم وعلى أبواب الألفية الثالثة بما كان ما تعارف عليه عند العرب في قديم الزمان. فإذا عائشة رضي الله عنها في تعريفنا اليوم هي طفلة، لكن في تعريف الزمن اللي عاشت فيه هي ليست بطفلة، وإنما هي ربت بيت، ولذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن هناك حكم كثيرة في قضية الزواج، لا نريد أن ندخل فيها بتفاصيل، ولكن هذه مقدمة أردنا أن نستفتح فيها هذا الموضوع. أما أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمهات المؤمنين ولم يرزق بالأبناء إلا من زوجتين فقط، وفي ذلك طبعا حكمة من الله عز وجل. أما الزوجة الأولى فهي خديجة رضي الله عنها، رزق منها قاسم لكنه توفي وهو صغير، وبعد ذلك رزق منها زينب، وزينب من زوجها أبو العاص بن الربيع، ورزقت زينب من زوجها ولدين، الأول علي والثانية أمامة. أما علي فتوفي وهو صغير، وأما أمامة من تزوجها؟ تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ما توفيت فاطمة. وعلى فكرة فاطمة هي اللي أوصت لعلي بأن يتزوج أمامة بنت أختها بعد وفاتها. ثم بعد ذلك لما توفي علي بن أبي طالب تزوجها المغيرة بن شعبة، ولم تنجب أمامة لا من علي بن أبي طالب ولا من المغيرة بن شعبة. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم رزق بالقاسم من خديجة، ثم رزق بزينب رضي الله عنها، ثم رزق بعبد الله ولكنه توفي صغيرا كذلك. وما في شك أن وفيات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور لا حكمة عند رب العالمين. وأما البنت التي تلي عبد الله فهي رقية، ورقية هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تزوجها؟ تزوجها عتبة بن أبي لهب يعني ابن عمها. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث أمر أبو لهب ولده أن يفارق بنت النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها، ثم تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه فولدت له عبد الله ولكنه توفي صغيرا. وكانت قصة وفاته غريبة، كان يلعب مع الدجاج والديكة، فجاء أحد الديكة ونقر في عين عبد الله ابن رقية وابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتورمت عينه وبعدها ارتفعت حرارته ثم توفي عبد الله رضي الله عنه. وبعد وفاة عبد الله بفترة وجيزة توفيت رقية بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رزق النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، وأم كلثوم من تزوجها؟ تزوجها عتيبة ابن أبي لهب، بمعنى أن أبو لهب عنده 2 عيال، الأول عتبة والثاني عتيبة. أما عتبة أخذ رقية، وعتيبة أخذ أم كلثوم، وكذلك طلقها، طلق أم كلثوم بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من تزوج أم كلثوم؟ من فيكم يعرف؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه ولذلك هو يسمى بذي النورين. ولهذا توفيت أم كلثوم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما ادفنوا أم كلثوم رضي الله عنه شاف الحزن على عثمان، فمسك إيده وقال له: يا عثمان، لو كانت عندي بنت ثالثة لزوجتك إياها. وهذه حقيقة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. إذن نقول القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ومن بقي؟ فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وبالتالي إذن هذه هي شجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد آخر مولود له وهي فاطمة الزهراء رضي الله عنه، وقف نسل النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع زوجاته لمدة 20 سنة، إلى أن رزق بإبراهيم من أم إبراهيم، وهي من؟ ماريا القبطية رضي الله عنهم جميعا. فهذه هي شجرة آل البيت وشجرة ذرية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الظروف الاجتماعية اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه حقيقة وقفة يتأمل الواحد فينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجميع الظروف الاجتماعية، لأنه عليه الصلاة والسلام هو قدوة. وما في شك كل إنسان فينا الآن، سواء كان زوج أو زوجة، فتاة أو شاب، طفل أو كبير في السن، إلا ويمر في ظروف اجتماعية. فلما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بجميع الظروف الاجتماعية، يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا فيما لو إحنا مررنا بنفس الظرف نقتدي بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الظرف الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، واليتم قضية اجتماعية، لأنه في بعض الأبناء وبعض الأطفال ينشأون بين والدين، وفي بعضهم أبناء أسر بعائل واحد، وفي بعضهم ينشأون أيتام. أشد أنواع النشأة الاجتماعية اليتم، على الأقل لو كان الوالدين موجودين أقل ضرر، ولو أحدهم موجود سواء كان في حالة طلاق أو كان في حالة وفاة أو لو كان أسير أو شهيد أو غيره، كذلك أقل ضرر، بينما الضرر الكبير على اليتيم، فلا من أب ولا من أم. وبالتالي تكفل الله عز وجل برعاية النبي صلى الله عليه وسلم وحراسته وتربيته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قدوة للأيتام وتسلية لهم، ويعتبر النبي صلى الله عليه وسلم منهج عليه الصلاة والسلام نبراس لجميع الظروف الاجتماعية. فلو نشأ طفل أو ولد بين والدين يكون في سعادة، ولو نشأ طفل بين أم مطلقة وأب مطلق يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيم، فأنا أفضل من هذه النشأة، على الأقل أنا عندي أم أو أب. ولو طفل نشأ يتيم في أسرة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوته وهو يعني تسليته في مثل هذا الظرف. فنقول إذن الظرف الأول الاجتماعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم. الظرف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة تكبر 15 سنة، وهذا ظرف ثاني. في كثير من الرجال اليوم في واقعنا المعاصر يتزوجون من نساء أكبر منهم سنا، طيب هل هذا غلط؟ هل زواجهم يفشل؟ فيجدون في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا الظرف الاجتماعي، وبالتالي يقتدون بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف نجح زواجه مع خديجة رضي الله عنها. يدرسون هذا الزواج، يدرسون ظروف الزواج، يدرسون طريقة تعاملهم مع بعض، وبالتالي لو تزوج رجل بامرأة تكبر سنا سينجح معها قطعا، لو تتبع أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لظرف اجتماعي آخر، وهو أنه لم يعدد في حياة خديجة، فهو قدوة عليه الصلاة والسلام لمن يتزوج بامرأة واحدة. سلسلة بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريط. فهو قدوة عليه الصلاة والسلام لمن يتزوج بامرأة واحدة، كيف يتعامل مع هذه الزوجة إذا كانت واحدة، مواقفهم، حياتهم، علاقتهم مع بعض، طلعاتهم، حوارهم، هذه كلها إذن تعتبر مدرسة ومنهج وقدوة في ظرف اجتماعي قد يمر في كثير من الأزواج والزوجات في زماننا هذا. كذلك من الظروف الاجتماعية اللي مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر 10 سنوات من حياته عدد وتزوج أكثر من واحدة، وكذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف الاجتماعي يعتبر قدوة لمن يريد أن يعدد من الأزواج في زماننا هذا، وتعتبر زوجاته قدوات للزوجات لأزواجهم معددين، فيعتبر هو منهج لهم في الظرف الاجتماعي في قضية التعدد. كذلك من الظروف الاجتماعية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج القرشية والقبطية ومن سائر العرب، وفي ذلك منهج وقدوة لنا اجتماعية، فيما لو تزوج رجل من بنت عمه أو تزوج رجل من نفس دولته، أو لو تزوج رجل من امرأة غريبة عنا ومن ديانة مختلفة، أو لو تزوج رجل من امرأة غريبة عن مجتمعه وعن ثقافته، يجد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو قدوة له في مثل هذا الظرف الاجتماعي. من الظروف الاجتماعية كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت زوجته أثناء حياته، وما هي زوجة واحدة بس، أكثر من زوجة توفيت أثناء حياته، لكن ما راح نقول لكم من اللي توفي أثناء حياته، تابعوا معنا السلسلة حتى نستفيد كلنا مع بعض. لكن يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم قدوة لكل رجل يتوفى زوجته عنه، كيف يستمر في حياته، كيف يعيش بعد وفاتها، كيف يكون وفي لهذه المرأة، كيف يتعامل مع أهلها، كل ذلك مبين في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماعية وفي برنامجنا بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رزق بالأولاد الذكور والإناث، ورزق من بعض زوجاته بالأولاد فقط ذكور، ولم يرزق من البعض الآخر بلا أولاد ولا بنات، وهذا يعتبر ظرف اجتماعي لكل واحد فينا يرزق من زوجة ذكور وإناث يعرف كيف يتعامل معهم، ولكل رجل منا يتزوج بامرأة لا تنجب له الأولاد كذلك يجد في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له، ولكل رجل يتزوج بامرأة تند له فقط ذكور يجد في النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قدوة له. من الظروف الاجتماعية أن كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته إلا فاطمة، توفي القاسم وعبد الله وتوفي إبراهيم وتوفيت زينب ورقية وأم كلثوم، كلهم توفوا في عهد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، وفي ذلك تسلية لكل أب اليوم يتوفون أبناء في حياته، ولكل أم كذلك يتوفون أبنائها في حياتها، وفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدوة. كذلك من الظروف الاجتماعية اللي مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبا وكذلك زوجا وكذلك جدا، وقد عاش أعزبا، فهو قدوة للعزاب وقدوة للمتزوجين وقدوة للآباء وقدوة للأجداد، وكل هذه الظروف الاجتماعية مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الظروف الاجتماعية أنه تزوج بأرملة، وهذا موقف اجتماعي وقدوة لكل رجل اليوم يتزوج بأرملة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقة، وهذا قدوة لكل رجل اليوم يتزوج بمطلقة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته ثم أرجعها، كل هذه الظروف الاجتماعية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة اجتماعية وقدوة أسرية وقدوة بيتية، ولذلك سمينا هذا البرنامج بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول إذن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نقف مع سيرته العطرة من الزاوية الاجتماعية وفي المجال التربوي حتى نستفيد من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في تطوير علاقتنا الزوجية وفي تطوير علاقتنا التربوية مع أبنائنا. هل عدد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الجنس؟ طبعا هذه شبهة تثار خصوصا ما بين المستشرقين لما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال برمنغهام وموير وواشنطن وأرفينغ. كلهم لما ألفوا الكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يطعنون في أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عدد من أجل الجنس. وهذه القضية طبعا ما هي جديدة، وإنما كانت على عهد اليهود من القديم. فعن عمر مولى غفرة قال: قالت اليهود لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء: انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام، بلى والله ما له همة إلا النساء. ثم حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك، وقالوا: لو كان نبيا ما رغب في النساء. وهذا دليل على أن اليهود ما يعرفون حقيقة سيرة الأنبياء، وكل الأنبياء عددوا. واللي فينا يدرس التاريخ، تاريخ الأنبياء وسيرة الأنبياء، يعرف أنه إبراهيم عليه السلام عدد، وموسى عليه السلام عدد، وأغلب الأنبياء عددوا، ومنهم داود عليه السلام، ومنهم سليمان عليه السلام، كلهم عددوا. وبذلك ما كانوا هم يعرفون أن الأنبياء يعددون، ومنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهو عدد. أما قضية أنه هذا التعدد من أجل الجنس والشهوة الجنسية، فلو كان كذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في عز شبابه وعمره 25 سنة بامرأة تكبر 15 سنة، لو متزوجة من رجلين قبله وهي لطلبة الزواج وعمرها 40 سنة، اللي عنده شهوة جنسية ويعدد من أجل الجنس ما يتزوج امرأة تكبر 15 سنة، وإنما يريد أن يتشبب ويريد أن يستلذ في الشهوة الجنسية وبالتالي يتزوج الصغار. كذلك ثاني زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 55 سنة، سودة رضي الله عنها. ولذلك المتتبع في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كلهن ثيبات، إما متزوجة من زوج متوفي ولا استشهد ولا طلقها، الذي عنده الشهوة الجنسية لا يبحث عن نساء من هذا النوع. ما في زوجة بكر إلا واحدة فقط وهي عائشة رضي الله عنها، ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم؟ ما كان عمره 20 سنة ولا 25 سنة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 53 سنة. ثم احنا كنا نعرف في ثقافة الجنس، ولو سألت دكاترة العقم والأجهزة التناسلية لقالوا أن الشاب أو الرجل كل ما كبر في السن كل ما ضعفت طاقته الجنسية. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم في عز شبابه من عمر 25 سنة إلى عمر 50 سنة مكث على زوجة واحدة، ولو كانت القضية قضية جنسية لعدد ولتزوج، لكنه عدد بعد سن 50. وبعد سن 50 كل الأخصائيين والدكاترة في القضايا الجنسية يقولون بأن الجنس يكون في حالة تدريجية من الضعف. إذن كيف نقول أنه عدد من أجل القضية الجنسية؟ بل هناك حكم وأهداف من التعدد، منها أنه عدد من أجل التعليم، والحكمة الثانية تشريع، والحكمة الثالثة سياسية، والحكمة الرابعة اجتماعية. فأما التعليم، ولذلك الآن الشريعة والفقه والفتاوى والأحاديث من رواها لنا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خارج بيته، وأما في داخل البيت فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تروي عائشة رضي الله عنها فتقول أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله فجذبتها إلي فعلمتها. شوفوا شوفوا معي دور الزوجات. إذن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يشتغلن في تعليم النساء وتثقيف النساء، ولعبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدور التنموي والتعليمي. فإذا حكمة من حكم التعدد التعليم والتثقيف والتنوير. أما الحكمة الثانية فمن حكم زواج النبي صلى الله عليه وسلم حكم تشريعية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبطل حكم التبني في زواجه من زينب بنت جحش معدل، فتكلمنا هذا الكلام من قبل. وكذلك تكلمنا في زواجه من عائشة رضي الله عنها، أبطل عادة عند العرب أن إذا كانوا صديقين فما يصح عند العرب أن يتزوج أحدهما ابنة الآخر، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أبطل هذه العادة عند العرب. كذلك من الحكم الاجتماعية أن النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من بنت أبي بكر الصديق وهي عائشة رضي الله عنها، وبزواجه من حفصة، يعتبر هذا مكافأة لأعز أصدقائه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الحكم الاجتماعية أنه جبر القلوب الحزينة وأعان الأرامل والأيتام، ومن ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة ومن سودة وحفصة وزينب بنت خزيمة، كلهم عندهم إما زوج متوفي أو عندهم أيتام، وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهم. لو كانت عنده طاقة وشهوة جنسية في كثرة التعدد لما تزوج نساء عندهم أيتام أو عندهم أطفال، كان تزوج نساء خفيفات ما دخل في هذه المعاناة والمصاعب والمشاكل. وأما الحكمة السياسية فيبدو ذلك حقيقة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي ورملة بنت أبي سفيان، لأن هذه فيها حقيقة فتوحات على الأمة الإسلامية من زواج النبي صلى الله عليه وسلم فيها جويرية. احنا قلنا أطلق جميع الأسرى، وكذلك أسلم قومها صفية بنت حيي نفس الشيء، ورملة بنت أبي سفيان نفس القضية في تقوية علاقة النبي صلى الله عليه وسلم من عائلته وقبيلته. فنقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد يا أخوان يا أخوات، القضية ما هي قضية شهوة جنسية بقدر ما هناك حكم من تعدد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أمهات المؤمنين؟ رح نقف وقفة بسيطة جدا في تعريف أمهات المؤمنين، وأنا أشوفها حقيقة قضية مهمة جدا لابد أن نعلمها أبنائنا وبناتنا، وهذا جزء من التثقيف في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من عنوان تعرف على حبيبك، وهو عنوان برنامجنا هذا. أما أمهات المؤمنين فأولا أمهات المؤمنين يحرم الزواج منهم، وأمهات المؤمنين خواتهم ما نستطيع أن نسميهم أخوات المؤمنين أو خالات المؤمنين أو عمات المؤمنين، وإنما أمهات المؤمنين هو لفظ خاص في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة، وتزوج العباس أم الفضل وهي أخت ميمونة، لم يقل هما خالتا المسلمين أو خالتا المؤمنين، لأنه مثل ما ذكرنا أمهات المؤمنين هو لفظ خاص في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفقهاء عرفوا أمهات المؤمنين، قالوا أمهات المؤمنين كل امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها. إذن عندنا شرطين، العقد والدخول، وإن طلقها بعد ذلك على الراجح. إذن كل امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها تسمى أم المؤمنين، لكن لو عقد وما دخل مثل اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار، هذه المرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها فلما نزع ثوبها رأى فيها بياض فطلقها، لا تسمى أم المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليها. فإذا عندنا شرطين، الأول عقد والثاني دخول حتى نسميها أم المؤمنين. ولذلك العلماء عدوا أمهات المؤمنين الأولى خديجة بنت خويلد، الثانية سودة بنت زمعة، الثالثة عائشة بنت أبي بكر، الرابعة حفصة بنت عمر، الخامسة زينب بنت خزيمة، السادسة أم سلمة اللي هي هند بنت أبي أمية، السابعة زينب بنت جحش، الثامنة جويرية بنت الحارث، التاسعة ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية، العاشرة أم حبيبة، الهدى عشر صفية بنت حيي، 12 ميمونة بنت الحارث. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 منهن، وهن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 12 من أمهات المؤمنين، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده طبعا سراري وكان عنده نساء أخريات، لكن نحن نتحدث الآن عن أمهات المؤمنين. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9. ولهذا أمهات المؤمنين لهم أحكام خاصة، منها العدل بين الزوجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن، ومنها تحريم زواج أمهات المؤمنين على التأبيد. ولذلك قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. كذلك علو منزلة أمهات المؤمنين، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كذلك دخولهم في آل البيت، فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين يدخلون في آل محمد وآل بيت محمد. طبعا لهم أحكامهم الخاصة، مثلا لا تحل عليهم الصدقة وغيرها من هذه الأحكام. أما الحقوق فإحنا طبعا ما ينبغي لنا أن نتحدث عنهم بشيء سيء، وإنما الأصل أننا نحترمهم ونتأدب في الحوار والحديث عنهم ومعهم. ولذلك نلاحظ أن يعني أمهات المؤمنين المراد فيها إذن كل امرأة، كل زوجة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها حتى وإن طلقها عليه الصلاة والسلام. ولو وقفنا وقفة مع أمهات الأنبياء لوجدنا أن هناك مجموعة من الأنبياء تربوا حقيقة على يد أمهاتهم دون مشاركة الآباء. يعني مثال إسماعيل عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الأنبياء تربوا في أسرة من عائل واحد، وتكفلت أمهاتهم بتربيتهم، وكانت الأم تلعب في البيت دور الأم والأب. وهذه حقيقة وقفة ولفتة اجتماعية وتربوية تبين أن دور الأم دور عظيم، وهذه فيها تسلية حقيقة لكل أسرة تكون الأم تلعب فيه دور الأب والأم، أن فيها تسلية بأنها كأمهات الأنبياء مثل إسماعيل وموسى وعيسى والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه وقفة أحببنا أن نقفها مع أمهات المؤمنين حتى تكون عندنا الرؤية واضحة، ونحن نربي أبنائنا ونثقفهم ونعلمهم عن تعرف على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الزوج والنبي الأب. مثل ما تكلمنا من قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في عدة ظروف اجتماعية، ومنها أنه قدوة للأزواج وقدوة للآباء وقدوة لكل جد وجدة. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه هو النبي الزوج كان خير زوج لأمهات المؤمنين. ولذلك تروي لنا عائشة رضي الله عنها فتقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، لما سئلت هذا السؤال قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. وسئلت كذلك رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. فهذا النص يبين النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، فهو يقوم على مهنة أهله على الرغم من كثرة انشغالات النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله. وتعرفون أهداف النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته السامية في تأسيس الدولة وتربية الأمة وفي نشر الجيوش وعمل الفتوحات وفي حل مشاكل الناس، وخصوصا بعد سنة 6 هجرية و7 هجرية لما بدأت طوائف العرب من الجزيرة كلها تقدم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيتحدث مع هؤلاء ويعلم هؤلاء ويسهر مع هؤلاء ويعالج مشاكل هؤلاء. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 هجرية من كثرة الوفود والطوائف، كما تروي السير، أنه كان يلف طول الليل على القبائل فيعلمهم. فمن شدة وقوفه وتحركه كان إذا وقف يتحدث مع القبائل كان يراوح بين قدميه، يعني يرفع قدم وينزل الأخرى عليه الصلاة والسلام من شدة الإعياء والتعب. وهذا كان طبعا في أواخر حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول، ومع هذا كان يخصص وقت لزوجاته، يجلس معهن، يتحدث معهم، ويتسابق مع عائشة رضي الله عنها، يلعب ويركض ويتغشمر ويضحك وينكت عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول عائشة: كان في مهنة أهله وكان يقضي حاجاته. فالنبي الزوج هو القدوة لكل زوج وقدوة لكل زوجة. أما النبي الأب فهو موقف كذلك جميل جدا، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا هذه الأبوة اللي عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول العقاد كلمة جميلة جدا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست فيه الأبوة النوعية فقط، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نتلمس من الأبوة في تربية أبناء فقط، وإنما كذلك عنده الأبوة الروحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عند الأبوة النوعية كذلك عند الأبوة الروحية. ثم بعد ذلك تعرض العقاد لمسألة جدا مهمة وقال أن العظماء الذين حرموا النسل قد أدوا ضريبتهم بإصلاح شؤون الناس، فلم يبق من اللازم المفروض عليهم أن يؤدوا هذه الضريبة عن طريق الذرية. ولكن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالخطين معا، سواء من خلال ذريته أو من خلال إصلاح البشر. ثم تعرض العقاد بمسألة للناس اللي ما ينجبون، إذا كان بالأخص طبعا رجل، فالزوج إذا لم ينجب هل معنى هذا راح ينقطع ذكره؟ وناقش هذه القضية، ثم بدأ يتسلسل ويذكر العظماء والمصلحين والمفكرين والأنبياء والعلماء اللي لم يرزقوا بأبناء وما زال ذكرهم باقي إلى هذه الساعة. منهم عيسى عليه السلام، ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عنده ولد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقول احنا مثلا في الكويت نقول هذا ما عنده عيال، ما عنده أحد يشيل اسمه، احنا كذي نقول في الكويت. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كون ما عنده ولد إذن ما عنده أحد يشيل اسمه، لكن مع ذلك اسم النبي صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة. فالعبرة ليست بالذرية بقدر ما هي العمل الصالح والأثر الذي يبقي هذا الإنسان بعد وفاته. ولذلك عيسى عليه السلام لم يرزق بمولود ذكر. وذكر العقاد مجموعة من الأسماء، منهم جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، سعد زغلول، عبد الله نديم، مصطفى كامل، مصطفى فهمي، محمود البارودي، حافظ إبراهيم. كل هؤلاء ليس لهم أولاد من الذرية، بل هناك أشخاص لم يتزوجوا ومع هذا إلى يوم نذكر أسماءهم، منها سيد قطب مثلا، منه ابن تيمية رحمة الله عليه. كل هؤلاء لم يتزوجوا ومع ذلك أسماءهم باقية إلى هذه الساعة. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 سنة من انقطاع نسله رزق بإبراهيم عليه السلام من ماريا القبطية، ولكنه توفي رضي الله عنه. وهذا حقيقة مصداقا ورد لليهود اللي كانوا يقولون بأنهم سحروا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرزق بذرية. ولهذا أنزل الله عز وجل الآية المشهورة إن شانئك هو الأبتر، ويقصد في ذلك الأبوة. فنقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان هو زوج كذلك هو أب وكذلك هو جد، وهذا كله نتعلمه من تعرف على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول في ختام لقائنا معكم وفي ختام هذا البرنامج، تعرف على حبيبك لابد أن نقف وقفة ندرس فيها سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الزاوية الاجتماعية ومن الزاوية التربوية. وأنا أتمنى حقيقة وأنادي كل طلبة العلم من الذين يقومون على رسائل الماجستير والدكتوراه أن يفكروا في هذا المشروع. لم أجد في المكتبات ولم أجد في الكاسيت ولا في الفيديو ولا في البرامج التلفزيونية من خدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزاوية مقارنة في الواقع المعاصر الذي نعيشه في الزاوية الاجتماعية. ولذلك أنا ما أخفيكم، أنا سجلت 30 حلقة على قناة الART عنوانها بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتناولت كل المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع أبنائه من خلال شاشة التلفزيون. والآن نحضر لبرنامج من خلال كاسيت كذلك في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيصدر قريبا بإذن الله كتاب خاص تحت عنوان بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها بالفعل قضية أساسية ومحورية ولابد أن نقف عندها ونتعلم من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماعية والتربوية. أتمنى حقيقة في ختام هذا البرنامج أن يكون نال على إعجابكم، ولا تنسونا من الدعاء والتواصل معكم، ونتمنى حقيقة الأشرطة القادمة والبرامج القادمة أنكم تسمعونها وتعتبر هو منهج في الأسرة. كل زوج يجلس مع زوجته يسمعها من بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفضل لو كانوا أولادكم وبناتكم معاكم، وبالتالي تعتبر منهج يتحاورون فيه ونتعلم من هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ينير لنا هذا المنهج بيوتنا وتكون بيوتنا سعيدة ومستقرة بإذن الله. وأقول في الختام حتى